تأرق كثير من الناس قلق، فلم يسعدوا بنوم ولم يهنأوا بحياة قلق، حتى ضاقت بهم الحيل وتعكرت عليهم السبل. هو اضطراب النفس وعدم الطمأنينة في الحياة والرضا بالواقع مع وجود الهم والحزن. القلق وذاك الاكتئاب وذاك الوجل وذاك الخوف الذي ينزل بالناس دعاني إلى أن أساهم في تبصير إخواني وأخواتي. صدى التقوى بالرياض تقدم. إلى كل من ضاقت به الحيل فحاول الاشتغال بالفانية عن العاجلة ولم يستطع. وسائل إيمانية. إلى كل زوج. إلى كل زوجة. إلى كل ابن. إلى كل ابنة. وسائل إيمانية. إلى كل منزعج مضطرب لم تستقر به الحياة. أساليب إيمانية لنعالج للتخلص من القلق. لابد أن تقبل على الله وأن تستشعر حقيقة الرب جل جلاله وأن يمتلئ قلبك حبا لله. أساليب إيمانية. فلا تجزعك الذنوب ودواؤها التوبة. أساليب إيمانية. ألتجئ وأعتصم بك يا رب من الهم والحزن على الماضي. الخشوع. هلم لنخشع. الطريق إلى الخشوع المتعلق بعبادة من أهم العبادات وأجلها هي عنوان التوحيد، وهي الصلة بين العبد وربه، تحقق حقيقة الصبر والمصابرة، ألا وهي الصلاة. الطريق إلى الخشوع في الصلاة ليس بصفة وعظية وإنما أشبه بالصفة التدريبية لنتعلم كيف نكون من الخاشعين. الطريق إلى الخشوع كيف نستطيع أن نربي أنفسنا على الخشوع وأن نعد أنفسنا لهذه المهمة الجميلة الشريفة التي كان جزاؤها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هلم أخي هلم لنخشع. هلم أخي هلم لنعيش أسباب الخشوع. هلم لتكون صلاة خاشعة ولتكون قلوبنا خاضعة مستكينة بين يدي ربنا جل وعلا. البداية سوف نبدأ بالقلب لأنه ملك الجوارح، ومتى ما تأثر القلب تأثرت الجوارح. القلب. كثير من الناس يشتكي قلبه قسوة. يشتكي قسوة قلب، غفلة، يشتكي غفلة قلب، موت، يشتكي عدم خشوع قلب، عدم إحساس، لا يتألف، فقد اللذة قلبه. أين محله منك قلبه. كيف نستطيع أن نطوع قلوبنا، أن نجعل من قلوبنا معطاء، أن نفعل هذه القلوب، أن نحيي هذه القلوب، أن ننعش هذه القلوب، أن تتحرك هذه القلوب قلبه. الآن أنت تسمعني ينبض دما يحرك هذا البدن، فكذلك نريد أن نتعلم كيف نستطيع أن نحرك قلبك. أين محله منك؟ هل أنت حقيقة تتعهد قلبك أكثر مما تتعهد شكلك؟ أين محله؟ أكثر مما تتعهد هندامك؟ أكثر مما تتعهد عمامتك شمامك؟ وأنت هل تتعهدين قلبك كما تتعهدين زينتك لوجهك وطلائك لأظفارك؟ أين محله؟ هل تتعهدين نفسك أكثر من تعهدك لموضاة الأزياء وتتبع الأمور؟ صدت التقوى بالرياض تقدم برنامج عملي كيف نستطيع أن نحرك قلوبنا لتمتلئ بمحبة الله، لتمتلئ محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتحرك هذه الجوارح حقيقة فيما يحبه الله ويرضاه. يسر مؤسسة صدى التقوى بالرياض أن تقدم لكم هذه المجموعة من المحاضرات لفضيلة الشيخ وليد بن عثمان الرشودي، وهي القلق أساليب إيمانية للتخلص، الطريق إلى الخشوع في الصلاة، قلبك أين محله منك. والآن مع محاضرة القلق أساليب إيمانية للتخلص. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة في الله، نعيش هذه الدقائق في كلمات حول موضوع اضطرب فيه كثير من الناس حتى ضاقت بهم الحيل وتعكرت عليهم السبل، وأخذوا يبحثون عن مواضع لهم في هذه الحياة ليسعدوا بها. أتحدث عن موضوع تأرق فيه كثير فلم يسعدوا بنوم ولم يهنأوا بحياة. أتكلم عن موضوع يحب الناس كلهم أن يعيشوا في راحة وطمأنينة وأن يسعدوا بحياة هانئة مطمئنة. هذا القلق وذاك الاكتئاب وذاك الوجل وذاك الخوف الذي ينزل بالناس دعاني إلى أن أساهم في هذه العجالة في تبصير إخواني وأخواتي، لعل الله أن يسلك بي وبهم في منازل السعداء في الدنيا والآخرة. لماذا هذا الموضوع؟ أولاً، كثرة الاضطرابات عند الناس وعدم طمأنينتهم دعاني إلى أن ألقي إلى مسامعهم هذه الكلمات، عل الله أن ينفع بها. ثانياً، عدم الوضوح في الرؤية تجاه هذا الأمر المزعج والتعلق الوهمي بأمور ثابتة شرعاء مثل العين والسحر والحسد، ليعلق عليها أوهامه ولينسب إليها كثيراً مما يزعجه مع إيمان الجازم بوجودها، إلا أني لا أؤمن بأن تكون هي الشماعة التي يعلق عليها كل ما يصيب الإنسان. ثالثاً، التوجه الصحيح للسعادة مفقود، بل إن جل الناس يستخدم بعض الأعمال كمخدر له مما هو فيه. ورابعاً، فتح باب الأمل أمام المستمع الكريم، لعل أن يجد في هذه الكلمات ما يروي ظمأه ويشفي عليله. وخامساً، إن القلق هو داء العصر وكتب عنه كثير، فأحببت أن أساهم ولو باليسير، لعل الله أن يوفقني إلى أن أسعد إخواني في وجود حل يكون لهم مفتاحا للسعادة في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة في الله، حقيقة يجب أن نؤمن بها أن الله تعالى خلقنا لنحيا حياة سعيدة، كما قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا حكمه حكم الأموات الذين هم في المقابر، فأحياه الله تعالى بنور الوحي فجعل له نورا يمشي به في الناس، هل يكون مثله كمثل الذي يمشي في الناس بظلمات ليس بخارج من هذه الظلمات؟ ذلك الذي قد سعود بسعادة الوحي بسعادة الكتاب والسنة فعاش في ظلالها. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا إيمانا كاملا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، تكفل الله تعالى أن يخرجهم من الظلمات مهما كانت أنواعها، سواء كانت ظلمات جهل أو شقاوة أو تعاسة، يخرجهم إلى نور الإيمان وسعادته وفيئه وظلاله، لأن الله تعالى إذا تولى شيئا أحسن إليه. والحقيقة الثابتة التي يجب أن نؤمن بها أن الله تعالى كرم جنس البشرية كلها على سائر المخلوقات، كما قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لكن هناك فئة من الناس رفضوا هذا التكريم، ولذلك أبوا أن يسلكوا أنفسهم في مسالك السعداء، فاختاروا أن يسلكوا في مسالك الشقاوة والضلالة لرفضهم تلك السعادة التي جعلها الله تعالى بين أيديهم. إذن أيها الحبيب، أيها المستمع، أيها الكريم، إنما خلقنا لنسعد في هذه الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل لآدم: إني جاعلك في الأرض خليفة، وأسعد الخلق هم الأنبياء وأسعدهم محمد صلى الله عليه وسلم. القلق هو اضطراب النفس وعدم الطمأنينة في الحياة والرضا بالواقع مع وجود الهم والحزن، هذا هو تعريفه حينما تقلبه في كثير من المصادر. والسبب الرئيس هو أفكار طبيعية متى ما زيد فيها جنحت وكونت القلق في الإنسان، فكونت له اكتئاباً يرفض السعادة ويرفض الطمأنينة، يرفض أن يعيش سوياً وقد تيسرت له تلك الحياة السوية، فيدفعها ويرفض أن يعيش في سلكها. في تأملي لحال كثير من الناس وتبصري لأحوالهم، وجدت أن الناس يصيبهم الكآبة وينزل بهم التعاسة بخمسة أسباب يتعرضون لها: الأول، الخوف من الفقر، الثاني، الخوف من الأحوال العامة، الثالث، الخوف من فراق الأحبة، الرابع، الخوف من الفشل، الخامس، الخوف من العقاب الآخرة. هلما أيها الأحبة لنعالج هذه الأسباب الخمسة، ثم نطرح علاجا شاملا لهذا القلق لنعيش سعداء بعيدين عن التعاسة، عافانا الله وإياكم من ذلك. أولا، الخوف من الفقر. بلا شك أن الفقر مزعج، وقلة ذات اليد مزعجة، حتى أنها تؤدي إلى الإنسان أن يبذل ماء وجهه، وقد تؤدي إلى أن يبذل أكثر من ماء وجهه إلى أن يبذل أشد من ذلك. وكلنا نعلم حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة فأرادوا أن يخرجوا، فقالوا إنه لن يخرجنا من ذلك إلا أن يتوسلوا بأعمالهم الصالحة، إلا أن يدعو كلا منا بعمل صالح تقرب به إلى ربه. فقام أحدهم فقال: اللهم إنه كانت لي ابنة عم هي من أجمل النساء، وإني قد طلبتها عن نفسها فأبت، فأصابتها سنة بعامة شدة وفاق، فأتت إلي تطلبني أن أقرضها مالا، فقلت لا حتى تمكنينني من نفسك. فاستجابت لي. ما الذي حملها على ذلك؟ القلة. قال: فلما جلست منها مجلس الرجل من أهله قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قلة ذات اليد تسبب إزعاجا للنفس وكآبة، وسبب في ذلك أن الإنسان يكون من حوله من يطلب مساعدته من أبناء وزوجة ووالدين ولا يستطيع أن يصنع لهم شيئا، وهم يراهم في شدة وفاقة وعوز، فلا يستطيع إلا أن ينظر إليهم فيسح دمعة على خده وهو رجل لا يملك إلا أن يبكي على حاله، فلذلك يكره الفقر ويكره قلة ذات اليد. فحينما يتخيل هذا الفقر وهو يعيش حياة لا بأس بها، يخاف من هذا الوارد المستقبل فيحاول أن يدفعه، فيبدأ يعيش حياة القلق وتتتابع عليه الهموم، لأنه لا يثق بما في يديه. ولذلك يروى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ولذلك يروى: كاد الفقر أن يكون كفرا. ومن دعائي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت. وكان أحمد رحمه الله تعالى يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن مسألة غيرك. لذلك تقرير أن الفقر مشكلة يجب أن نؤمن به، وخوف الناس منه حقيقة، لكن هلما لنعالج هذا الخوف من هذا الفقر. في تتبعي لأسبابه وجدت أن أسباب التي تدعو إلى الخوف من الفقر أربعة أمور: عدم القناعة، عدم الرضا، الحسد، النظر لما في أيدي الناس. لو جينا لنعالج هذه الأسباب الأربعة أيها الأحبة لاستطعنا أن نخلص إلى علاج بإذن الله تعالى أرجو أن يكون موفقا. أولا، عدم القناعة بالرزق. يجب أولا أن نقتنع بأن الرزق مثل الأجل، فكل قد كتب أجله وكذلك رزقه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس قد نفث في روعي، أن نفسا منفوسة لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وفي حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المشهور: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، قال: ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله، وشقي هو أم سعيد. إذن المسألة مترابطة بعضها ببعض، الأجل والرزق كلاهما مكتوب. لا يدعوك هذا حينما تعلم أن رزقك مكتوب كما هو أجلك مكتوب إلى التكاسل، لا، بل يدعوك إلى فعل السبب. ولذلك تأمل لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نتوكل على الله حق التوكل، قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تروح الصباح بطنها خالي وترجع ممتلئ من الحب، لأنها فعلت الأسباب، خرجت في الغدو وفي الرواح، خرجت تبحث عن رزقها وتبذل الأسباب، وعلمت أنها لا يمكن أن يتحقق لها الرزق وهي في وكرها. فكذلك الإنسان: إذا ما كان عندي قوت يوم طرحت الهم عني يا سعيد، ولم تخطر هموم غدا ببالي، لأن غدا له رزق جديد. إن التعلق بالدنيا كلما تعلق بها العبد كلما ازداد لها تبعا، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. عن أنس رضي الله عنه أنه كان يقول: اجعل الهم هما واحدا هم لقاء الله. فلذلك لابد أن تقتنع بأن الرزق مكتوب وأنه مقدر، وأنه لا يمكن أن يحصل لك إلا بسبب. لا يغدو أحدكم فيحتطب، خير له من يسأل الناس أعطوه ومنعه. الثاني الرضا بما قدر الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فكل ما جحد العبد ربه ولم يرضى بما رزقه لم يسعد بما آتاه، ومتى ما رضي بما آتاه فقد استجلب السعادة لنفسه. بمعنى يعني أنت خرجت إلى السوق لتكتسب، فبعت بمقدار 100 ريال فحمدت الله وشكرته على ذلك، ومن الغد بعت ب50 ريال فلم تشكر على ذلك، رزقك هو هو لم يتغير شيء. لكن أنت لما ترضي نفسك بما رزقك وتشكر الله تعالى على ما أعطاك اطمأنت نفسك وهدأت، لكن لما لم تقتنع توجل نفسك وتضطرب وأنت لم يتغير من حالك شيئا، وإنما جلبت لنفسك التعاسة. موظف إنسان يريد وظيفة فيبحث يبحث يمين يسار فيجد وظيفة ب2000 ريال وهو كان يحلم إلى أن يجدها ب3000 ريال، فإن تركها أصبح خلو اليدين صفرا، وإن واظب عليها كسب ال2000 ريال، خير له من أن يضيع الثلاثة. الحسد، وذلك بتمني زوال النعمة على الآخرين، فلا يقنع الحاسد إلا بزوال النعمة التي في يد غيره، ويرى أنه أحق بها فلذلك يحرق نفسه بالقلق. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ ترى الحاسد يخاصم من؟ تظنه يخاصم صاحب النعمة؟ لا والله، إنما يخاصم من أدلى بالنعمة ورزقها وهو الله جل وعلا. فكأنه عياذ بالله يخاصم ربه، فكأنه يقول هذا لا يستحق وأنا الذي أستحق، ولذلك يعاقب بحرقة في نفسه لا يصل إلى شيء والعياذ بالله. أما الأخير فهو النظر بما في أيدي الناس، وفي الحديث انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تجدروا نعمة الله عليكم، فمن أراد أن يعرف نعمة الله عليه فلينظر إلى من هو دونه. هذه حقيقة يا أحمد، مشكلتنا الحقيقية أننا أعيننا توسعت فننظر إلى ما عندنا. فمثلا أن تركب سيارة جميلة وتسير في الشوارع تنظر إلى سيارة أجمل منها، تحرق نفسك تتمنى أنها لك، ماذا تستفيد؟ يا أخي انظر على يمينك تجد سيارة هي دونك، فهل تمنيت أنها معك؟ لا والله. بل التفت إلى الرصيف تنظر إلى رجل يمشي على قدميه لا يملك ما تملكه أنت في لهيب الشمس وقر الشتاء، وأنت ولله الحمد تركب وتنعم بركوبك في سيارتك. انظر إلى من هو أسفل منك. أنت إن كنت تملك بيت قوامه منزل أو منزلين، يعني غرفة أو غرفتين، غيرك يا أخي لا يملك شيء. أنت إن كنت تملك 3 من الأثواب غيرك ما يملك إلا ثوب واحد. انظر إلى من هو أسفل منك، تأمل إلى حال المسلمين وأوضاعهم ومواجعهم، إلى من يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأنت ولله الحمد المنعم تنعم بخير كثير. لذلك عليك دائما كلما حدثتك نفسك بشيء انظر إلى من هو أسفل منك لتعرف قدر نعمة الله تعالى عليك. لابد من العلم بأن أصل الفقر هو خلو القلب من الثقة بالله، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم الغنى غنى النفس. اعلم أن المال هو الفتنة وهو أكثر ما يقلق العبد، واعلم أن ما بينك وبين الأغنياء إلا يوم واحد. احضر لي أغنى رجل في العالم وأجلسه بجانبك، انظر ما الفرق بينك وبينه. أمس وأنت وهو سواء، أصبح ذكريات، وغدا لا تملكه أنت ولا يملكه هو، فما تدري ولا يدري هو ما الله قادم فيه. إذا ما الفرق بينك وبينه؟ هي هذه الساعة. إذا ما الذي يحزنك؟ ولله در أحد السلف حينما قال يا ابن آدم إنما أنت 3 أيام، أمسك وقد ولى، وغدك ولم يأتي، ويومك فاتق الله فيه. لعمرك ما تغني المغاني ولا الغنى، إذا سكن المثري الثرى وثوابه، فجد في مراضي الله بالمال راضيا بما تقتني من أجره وثوابه، وعاص هوى النفس الذي ما أطاعه أخو ضلة إلا هوى من عقابه، وحافظ على تقوى الإله وخوفه لتنجو مما يتقى من عقابه، ولا تله عن تذكار ذنبك وابله بدمع يضاهي المزن حال مصابه. الثاني الخوف من الأحوال العامة. كثير من الناس تشغله الأحوال العامة، الحروب، الكوارث، أخبار الاقتصاد، جميع الأحوال العامة التي ترتبط بالمستقبل يقلق. يعني لما مرت الأزمة العراقية في البناء وعصبت بناء، لو تأمل الناس وتلاحظهم، هذا يشتري أكياس الأرز، وذاك يخزن الشاي، وهذا يخزن السكر، وهذا يشتري كراتين الماء. هلع، ما الذي حمل على ذلك؟ صخب الإعلام والتنبؤات المستقبلية. لما ظهر مرض السارس أخذ الناس ينتشرون ويبحثون ويوجلون ويقاطعون فعل الأسباب المطلوب، لكن حتى أن بعض ضعاف النفوس استغل مثل هذا الظرف. في أحد الصحف السيارة قرأت خبرا أن أحد المستوصفات جعل إعلانا على باب مستوصفه يدعي فيه أن لديه لقاحا ضد السارس، في حين أن هذا المرض لم يكتشف تفاصيله بعد في ذلك الوقت. أخبار الاقتصاد والأسهم هبوطها نزولها، تجد الناس قلقة، ما الميزانية أحوالها أوضاعها. يجب عليك أن تعلم أخي الكريم أن جل ما تسمعه عن المستقبل لا يقع، وهذه حقيقة والشواهد عديدة على ذلك. الاستسلام لمثل هذه التنبؤات ضعف في التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. يجب التفريق بين فعل الأسباب والرضوخ في التنبؤات. يعني لما تسمع بمرض انتشر يجب عليك أن تفعل الأسباب بأخذ اللقاح الذي يقيم منه بإذن الله، كوليرا، حمى شوكية، لا تذهب إلى الحج إلا وأنت قد أخذت لقاح الحمى الشوكية، هذا فعل سبب. الكوليرا مثل، لكن أنت تجعل أذنيك مناخا خصبا لكل ما شاء أن يجعل فيها ما شاء، هنا يكون الله. كثير من الناس يسمع الأمراض وحوال الصحة فيقلق من ذلك قلقا يجعله يدخل في حالة الاكتئاب، يدخل في دوامة. اسألوا الأطباء كم من أناس اشتكوا من غير علة، والسبب في ذلك الضعف النفسي، الضعف المعنوي. لما يسمع بمرض يبدأ يتوهم، لما يقرأ تفاصيله يبدأ يتوجس في نفسه. الأخبار الاقتصادية يجب الحذر منها، سيما في هذا العصر الذي يدير اقتصاده رجال لا يعرفون معنى الحياة الدينية، فلذلك هم يتعاملون بالحذر والشك لا بالرضا والقناعة. عليك ببذل أسباب التكسب وطرح الاتكال، ولذلك لابد أن تسعى في بذل التكسب وطرح الاتكال. ادخل الميدان واسعى فيه، لا تستسلم للتنبؤات لأن أكثرها يكذب، واجعل ثقتك بالله أعظم من ذلك، فمن حفظ عليك أمسك فلن يضيع عليك غدك. أحوال الأمة والتفكير المستغلق، لا تنظر إلى أحوال الأمة إلا من زاوية سوداء فتتنبأ لها بمستقبل أسود مثل نظرتك التي نظرت إليها، لا، يجب عليك أن تنظر إلى الأمة من غير رؤية ضبابية، بل تنظر إليها برؤية شفافة واضحة نقية، تعرف أن هذه الآلام وراءها من الآمال ما الله به عليم. الثالث، الخوف من فراق الأحبة، وهذا ظاهر جلي. ففي الصحيح، يعني صحيح مسلم، من حديث عبد الله بن مسعود قال قالت أم حبيبة: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيئا منها قبل حله، ولا يؤخر منها شيئا بعد حله، ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب القبر لكان خيرا لك. أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، من يلومها في أن تدعو ربها أن يمتعها برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يلومها وهي قد رأت السعادة في هذا الرجل المبارك صلى الله عليه وسلم؟ عاشت مع نفسها قليلا فخافت من فراقه، فدعت ربها الذي بيده كل شيء أن يمتعها بهذا الحبيب، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الحبيب طبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أزال وجلها وكآبتها وأعطاها الحل الناجع، بيّن لها أنها سألت آجالا مضروبة قد ضربها ربنا جل وعلا وقسمها، وآثارا موطوءة بعضها يطأ بعضا فلا بد من الفراق، وأرزاقا مقسومة لا يعجل شيئا قبل حله قبل أن يأتي وقته، ولا يؤخر منها شيئا بعد حله بعد أن يحل وقته. لكن نقلها النقلة العظيمة: ولو سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب القبر لكان خيرا لك. إذن لا بد أن تعلم أنه لا بد من فراق الأحبة، فإما أن تفارق وإما أن تفارق، فإما الموت عليك وإما على غيرك. إما الظعن لك ولا لغيرك، إما الارتحال لك أو لغيرك. فلذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين له هذه الحقيقة، فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، النهاية الموت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. لابد من الفراق. هذه الأمور القلبية والجبلة الطبيعية قد قضى الله تعالى علينا فيها أن يحصل لنا فيها الفراق والوداع. هذه قاعدة الحياة، وأن لذتها لن تدوم، وذلك لخصيصة الجنة بدوام السعادة واللذة. وفي الحديث القدسي: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. إنها حقيقة العبودية والذل لله وتفرد الرب بصفة الحياة. ولذلك عوضنا ربنا خير من ذلك بأننا حينما نفارق أحبتنا فنصبر ونحتسب، أن يعوضنا الأجر العظيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وفي الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد المؤمن، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قال: نعم، وهو أعلم سبحانه وحمده. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا: نعم. قال: فما قال وهو أعلم؟ قالوا: استرجع وحمدك، هنا الثمرة. قال: بنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم، فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعا شديدا، فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة رقوب لا ألد ولم يكن لي غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرقوب الذي يبقى ولدها، يعني أن يسبقوها بالموت. ثم قال: ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله بهم الجنة. فقال عمر: يا رسول الله، بأبي وأمي وإثنان. قال: وإثنان. فلذلك هذا الحديث يبين أن الله تعالى يدخر لنا من الأجر العظيم في صبرنا واحتسابنا على فراق أحبتنا. وأنت حينما تتأمل أولادك وتخشى فراقهم فتذكر قول الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وتذكر قول الله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. الرابع: الخوف من الفشل. يحجم البعض عن الإقدام على أي عمل من الأعمال مخافة الفشل، فهذا يحجم عن الزواج مخافة الطلاق، وهذا يترك العمل مخافة الإخفاق، وهذا يترك التجارة مخافة الخسارة، وهكذا في أمور متعددة لا تستطيع حصرها، ومدارها كلها على الخوف من الفشل. وحتى تخرج من هذا لابد أن تعلم أن الله قد جعل لكل شيء سببا. وتأمل سورة مريم حينما يأمر الله تعالى تلك المرأة الضعيفة المسكينة الشابة التي لم يطرقها الحمل من قبل، ولم تجرب الولادة من قبل، وهي ضعيفة قد أصابها الهم النفسي والبدني، ثم يقول لها: وهزي إليك بجذع النخلة. لماذا؟ لتتحقق السببية في الحياة، وأنه لا يمكن أن يكون شيئا من غير سبب. ولو شاء الله تعالى لأسقط عليها رطبا جنيا من غير أن تحرك يدا أو أن تشير بإصبع. فلا يمكن أن توجد الحياة من غير أسباب للبقاء فيها. فأنت بالأكل تدفع ألم الجوع، وبالنكاح تطفئ لهيب الشهوة، وهكذا. الفشل لا يقضي عليه إلا العمل، ولا يمكن أن يكون إنسان من غير فشل إلا العاطل. أحسن الظن بربك واستعن بالله، وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الفشل سببه العجز والكسل، وقد تعوذ منهما نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في صحيح مسلم قال رحمه الله: باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، يعني فشلت، فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فلذلك لا بد أن تسعى في طرد الفشل بالعمل. ومن يتهيب صعود الجبال يعش دوما بين الحفر، من لم يرضى بالقمة لم تعجزه الهمة. وفي الأثر أصدق الأسماء في الدنيا همام والحارث، فما من عبد منا إلا وله هم وحرث، وكلاهما ضد الفشل والخوار. والنتيجة حقق الاستعانة وثق بالرب، واعلم أنك مكلف بالأسباب ولم تكلف بالنتائج ليتحقق لك النجاح. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، فما ترى حيلة فيما قضى الله. الخامس الخوف من العقاب في الآخرة. والخوف المذموم في هذا ويسبب القلق هو الذي يحمل على ترك العمل. والذي أريده بهذا أن هناك فئة من الناس حينما يستحدثون توبة ويمن الله تعالى عليهم بالرجوع إليه والإنابة، تجد أنه يقلق من ذنوبه بحيث يفزع من أن يتقدم بعمل صالح، لأنه يظن أن عمله السيء يحول بينه وبين أن يصل إلى التوبة الصادقة. وتأمل معي حديث مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، ذبل ذبل ذبل ذبل حتى صار مثل الفرخ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أنس: فدعا الله له فشفاه ربنا تعالى. هذا الخوف المذموم الذي لا نريده. أما الخوف المحمود وهو الذي يحمل على العمل الصالح ويدفعك إليه، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا خوف مطلوب ولا يمكن أن نستغني منه، بل هو ركن من أركان العمل لا يجوز لنا أن نتجاوزه. فهذه ظاهرة صحية مطلوبة شرعا وعقلا، لكن الخوف المذموم الذي يحمل على التقاعس عن العمل ولا يبصر العبد برحمة الله. لماذا تقلق يا أخي وأنت تؤمن بأن الله رحمن يرحم، رحيم يرحم، غفور يغفر، شكور يشكر، ستير يستر، تواب يتوب، حليم يحلم؟ أين آثار أسماء الله تعالى عليك؟ أين حقيقتها فيك حينما تعلم أن الله رحمن يرحم؟ فلماذا لا تقبل عليه؟ يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أقبل على الله. قال أحدهم للحسن: إلى متى وأنا أقول أستغفر الله ثم أرجع إليه؟ قال: ود لو ظفر بها إبليس، كلما أذنبت فقل أستغفر الله. لا بد من تعظيم الرب وتكبيره وتوقيره وإجلاله، ولا بد من سلوك المسلك الصواب في التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي الأثر: المؤمن واهي الراقع. قال أبو القاسم: تفسير قوله واهي الراقع يعني مذنب تواب. لابد أن تقبل على الله وأن تستشعر حقيقة الرب جل جلاله، وأن يمتلئ قلبك حبا لله. وكل من أحب شيئا أقبل عليه وأكثر ذكره. وتأمل دوما: والذين آمنوا أشد حبا لله. فلا تجزعك الذنوب، ودواؤها التوبة وحسن الظن بالله جل وعلا. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. عن زيد بن أسلم قال: من يكرم الله عز وجل بطاعته يكرمه الله بجنته، ومن يكرم الله تعالى بترك معصيته أكرمه الله تعالى بألا يدخله النار. وقال: استعن بالله يغنيك الله عما سواه، ولا يكونن أحد أغنى بالله منك، ولا يكونن أحد أفقر إلى الله منك. التوبة التوبة، الإنابة الإنابة. فإن ربنا رحيم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. هذه خمسة أسباب هي التي تقلق الإنسان وتحول بينه وبين أن يعيش سعيدا مطمئنا في هذه الحياة؟ لعلي استطعت أن أوضحها وأبينها إليه. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جمع ظاهرة القلق في كلمات معدودة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ألتجئ وأعتصم بك يا رب من الهم، وهو للفعل المستقبل الذي أهتم له، والحزن على الماضي الذي لا أستطيع أن أصنع به شيئا. إذن ما الحل؟ ألتجئ وأعتصم بك يا رب أن أعيش حياة سعيدة بعيدة عن الهم والحزن في ظل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كيف نستطيع أن ندفع القلق عن أنفسنا ونعيش حياة سعيدة؟ هلما لنعيش أيها الأحبة في هذه الدقائق التي تبين لنا حقيقة عيشتنا السعيدة وكيف نستطيع أن نعيش بذلك. أولا، نستطيع أن ندفع القلق بالدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. كان إذا نزل به كرب صلى الله عليه وسلم قال: الله ربي لا أشرك به شيئا. ثانيا، الصلاة: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وفي لفظ: إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. ثالثا، صلاة الفجر، وهي من أهم الأمور في طرد الكآبة عن الإنسان. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لا تستغرب بعد ذلك حينما تقابل رجل مكفهر الوجه متعقد الجبين لا يستطيع أن يبتسم لأنه لم يصلي الفجر مع الجماعة. فلذلك لابد أن نواظب على صلاة الفجر مع الجماعة لتصبح نشيطا النفس طيب النفس نشيط. الصوم: قال صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام تذهب وحر الصدر، يعني من كل شهر. وقال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال بعض السلف: الصبر هو الصيام. فلذلك لابد أن تستعين على نوائب الدهر وعلى هذا القلق، استعانتك بالله عز وجل ثم بالصيام يذهب وحر الصدر ضيقه ووساوسه وشره، وتستعين به على هذه المصائب. الرابع، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك منها؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، أجعلها كلها لك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. قال الحاكم: هذا صحيح الإسناد ولم يخرجه. الخامس، الاستغفار، وهو من أعظم ما يجلو القلب وينقي الصدر ويذهب وحره. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وفي الأثر: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. والعباس رضي الله تعالى عنه لما طلبه عمر أن يستسقي للناس بيّن أن حقيقة ما يزيل الكرب ويحل الرخاء هو التوبة النصوح والاستغفار إلى الله، فقال: اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة، فلست أرى إلا الذي فلق النوى، هو الواحد المعطي كثير المواهب، ومعتصم المكروب في كل غمرة، ومنتجع الغفران من كل هائب، مجيب دعاء المضطر عند دعائه، ومنقذه من معضلات النوائب، معيد الورى في زجرة بعد موتهم، لفصل حقوق بينهم ومطالب. السادس، الذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال ابن القيم رحمه الله: إن ذكر الله يسهل الصعب ويسر العسير ويخفف المشاق، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا عسير إلا تيسر، ولا مشقة إلا خفت، ولا شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت. فذكر الله هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الغم والهم. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تأمل إذا لقيتم فئة في شدة الحرب والقتال، وهنا تضطرب النفس وتقلق خوفا من الموت وجزعا على هذه الحياة، ولذلك أمره الله تعالى بذكره ليخفف عنهم ما أصابهم. السابع: الصبر، وهو واجب، والرضا بما يصيبك فضل. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وعلى لسان يعقوب: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. والصبر لا يحمل على التمادي في الخنوع والخضوع، وإنما يحمل على العمل وبذل الأسباب عن رفع ما تسبب فيه ذلك الصبر. ولذلك لما حكى الله تعالى على لسان يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. الثامن: انتظار الفرج. ففي الحديث: أفضل العبادة انتظار الفرج، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن فيها الذل والافتقار لله عز وجل. الثامن: الشكر. وهذه مصيبتنا أيها الأحبة، أننا ننسى شكر الله تعالى، نأخذ النعم نقدا كاش، ونشكرها نسيئة مؤجلة كأنه بيع تقسيط. فالشكر هو الذي يبصر العبد بحقيقة النعم. وأعظم الشكر ترك المعاصي. ذكر النعمة يورث الحب لله عز وجل، يعني أنك لما تكرر ذكر نعم الله عز وجل: رزقني، تزوجت، فتحت بيتا، ملكت سيارة، قبلت في الجامعة، شفاني من مرض، تتذكر نعم الله تعالى عليك: جعلني سويا، ناطقا، سميعا، بصيرا، قويا، مريدا. لما تتذكر هذه النعم تورث محبة الله عز وجل في قلبك. قال بعض السلف: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أبتلى فأصبر. قال الفضيل: من عرف نعمة الله عز وجل بقلبه وحمده بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة، لقوله: لئن شكرتم لأزيدنكم، يا أيها الظالم في فعله، والظلم مردود على من ظلم، إلى متى أنت وحتى متى تشكو المصيبات وتنسى النعم. التاسع: الرضا. الرضا بما آتاك الله تعالى. قال الفضيل: الراضي لا يتمنى فوق منزلته. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أو على ما أكره، لأني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره. وقد قيل: من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. فلا بد أن ترضى بما قدر الله تعالى عليك. العاشر: طلب العلم. وخير جليس في الزمان كتابه، وأفضل العلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعلم طلبه أفضل الذكر، لأن فيه تحريك الذهن وتعليم الفوائد واقتناص الأوابد، وبه الترفع عن مواطن الجاهلين، ولو لم يكن فيه إلا هذه الفضيلة لكفت. الحادي عشر: اطرد الملل من حياتك، ولا تعيش على وتيرة واحدة، فنوع يومك بين القراءة والتفكر والرياضة والتطلع للأخبار النافعة ومجالسة الأهل ومسامرة الأصدقاء. لا تعيش يا أخي وتيرة واحدة كأنما أنت صف من البنيان، لا، غير من طبيعة حياتك، اجعل فيها نوع من التنويع. مرة تمزح، مرة تداعب، مرة تضحك، مرة تقرأ، مرة تبكي وتخشع، مرة تصلي، مرة تصوم، مرة تفطر. إني لأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء. تخيل منهجية الحياة في طرد الملل عن نفسك، فإن النفوس تسأم فلا بد لها من ترويح. ابتسم واعلم أن الحياة فيها موضع للابتسامة الصادقة، فتبسم ضاحكا من قولها، وقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وفي تعريف حسن الخلق قيل: هو وجه طلق وكلام لين. استمع إلى النكتة الجميلة التي لا كذب فيها ولا غيبة. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمر بأصحابه وهم يتذكرون أيام الجاهلية ويتبسم. ثالث عشر: اعلم أن ظاهرك هو عنوان باطنك، والقلق دائما فوضوي لا يعرف الترتيب، وصاحب الرضا والطمأنينة مظهر جميل وثغر باسم. ولذلك قال الصحابي: إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. وقال أحمد رحمه الله: من أنفق 19 ماله في الطيب لم يكن مسرفا. الرابع عشر: العمل واستغلال الأوقات. فلا بد من الحركة، وأن تعمل وأن تحرك جسدك وأن تكون عائشا في هذه الحياة حقيقة، لا تكون كلا، وإنما تكون لك دور في هذه الحياة وتعمل. إن يكون الشغل مجهدة متعب فالفراغ مفسدة، يفسد العقل ويفسد البدن. إياكم والخلوات فإنها تفسد العقول وتفقد الحلول. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يغدو أحدكم فيأخذ حبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوهم منعوه. بمعنى أنك لو تذهب إلى سوق الخضار وتبيع وتشتري خير لك من أن تجلس في بيتك تبحث عن من ينفق عليك. الخامس عشر: ترك الذنوب. والذنوب هي التي تحرق العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تحترقون، فكل من أذنب فقد أحرق نفسه. لا يوحش القلب إلا مخالفة الرب. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، موسى خالف الخضر 3 مرات فقال له: هذا فراق بيني وبينك، فكيف بك وأنت تخالف ربك في اليوم مرات؟ ألا تأمن أن يقول لك: هذا فراق بيني وبينك؟ وفي الأثر: الإثم حواز القلوب. وفي كلام ربنا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا بد أن تقبل على الله بتوبة نصوح، ولا بد أن تستغفره من ذنوبك، فإنه ربنا ستير جواد. فكم من قبيح قد سترت عن الورى، وكم نعم تترى علينا وتتبع، ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى، وأنت إله الخلق ما شئت تصنع. وقال الآخر: أجل ذنوبي عند عفوك سيدي حقير، وإن كانت ذنوبي عظائما، وما زلت غفارا، وما زلت راحما، وما زلت ستارا علي الجرائما. لئن كنت قد تابعت جهلي في الهوى، وقضيت أوطار البطالة هائما، فها أنا قد أقررت يا رب بالذي جنيت، وقد أصبحت حيران نادما. السادس عشر: مخالطة الآخرين. خالط الآخرين وعش معهم، فأنت عضو من هذا المجتمع، واعرف ما فيه من خير واعمل به وعلى النجاح، وما فيه من شر فاحذر واعمل على فشله، وكن رحب الصدر. فإن المخالطة لا بد فيها من تنغيص، والفشل كل الفشل في ترك المخالطة لعدم القدرة على المواجهة. فإياك والرهبة الخادعة، وتذكر دوما فضل الجماعة، فإن يد الله على الجماعة. وخذ الحكمة من فرض صلاة الجماعة والجمعة والعيدين والوقوف بعرفة. لا بد أن تخالط الآخرين، ولذلك جاءت الأدلة حتى على إرغامك في المخالطة. فلذلك أثم النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة فلم يجب، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى وليمة فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد من مخالطة الآخرين والوقوف معهم، لا بد أن تهنئهم بأفراحهم، وأن تعزيهم على أتراحهم، وأن تكون منهم، ولا بد أن تصبر على أداهم. وفي الحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أداهم. سابع عشر: لا تحاول أن تحل مشاكلك وأنت قلق، فالقلق لا يحسن التصرف. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يضر، مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. يعني لا تبغضها أنت مباشرة من أجل أن كرهت منها خلقا، عدم طبخ، عدم تزين، عدم حسن سيرة، عدم حسن لسان ومجادلة معك التي هي أحسن. وكذلك هي حينما تكرهك لأي أمر من الأمور، لا يكون النتيجة هو الطلاق والبغض، فقد رضيت منها أخلاقا أخرى. إياك والغضب، فإن القلق سريع الغضب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ قال: السرعة فينا الذي لا يغلب. قال: إنما السرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. واعلم أنك كلما كنت أكثر هدوءا كلما كانت حياتك أيسر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. حينما يستغلق ذهن الإنسان من الغضب فلا يدري ما يقول، طرح الشارع عنك تكاليف هذه الكلمات. التاسع عشر: الثقة بالله، وأن تثق بما عند الله جل وعلا. ولذلك في وترك تقول: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. العشرون: عش وقتك الحاضر وتكيف معه، واحذر المثالية في سائر الأمور، فإن هذا أمر غير مقدور عليه. يعني تكيف مع وقتك الحاضر الذي أنت تعيشه، دخلك تكيف معه، أن تملك 2000 ريال تستطيع أن تكيف حياتك على هذه 2000 ريال. لا تحاول أن تنظر إلى مثالية الأمور وإلى أن تعيش حياة الآخرين، لا يا أخي الكريم، وإنما عش مثاليتك، عيش حياتك أنت التي تستطيعها. لماذا تستغرب حينما ترى أناس تكون رواتبهم 2000 ريال ويوفرون منها ويبنون بيوتا وينفقون على زوجات. اترك الفاضل من هذه الحياة. نحن لسنا ملزمين بأن يكون كل فرد من أفراد البيت يملك محمولا، ولسنا ملزمين بأن لابد أن نشتري عمائم شمغ، والله كل ما نزل شمغ جديد لابد أن نبادر إلى شرائه. وليست ملزمة بأن تشتري كل فستان ينزل إلى السوق أو كل عطر ترين دعايتها، بل لابد أن نعيش وقتنا الحاضر ونتكيف فيه. 21، اعلم أن فيك جوانب شخصية تستحق التحسين فلا تفرط فيها، فابحث وفتش في نفسك ونمي الخير فيك، وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. كانت فيه خصلة، فتش عن نفسه، كان يقوم الليل وهو فضيلة فتركه لأنه لم يواظب على تنميتها وإدراكها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. أنت فيك موارد خير كثيرة، ابحث عنها، فتش. تحب هواية معينة، تحب الكتابة، تحب القراءة، تحب العمل اليدوي، تحب العمل الخيري، تحب الصنعة الفلانية، تستطيع أن تنتج على الحاسوب، نمي هذا الخير فيك واجعله موهبة نافذة لتخدم بها نفسك وأمتك. 22، كن رفيقا بنفسك ولا تحملها ما لا تحتمل من الأعمال والمشاق، وأعظم ذلك تتبع حياة الآخرين والطمع فيما عند الناس. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. لما تفرط أنت في النظر إلى الآخرين فتترك لنفسك الحبل على الغارب، تتمنى سيارات الناس وبيوتهم وفرشهم وحياتهم، تضطر إلى أن تذل نفسك. تدري كيف؟ حينما تبحث إلى أن تقترض من أجل أن تعيش حياة الآخرين، لا من أجل أن تعيش حياة تقومك. تشتري سيارات بالتقسيط، لا تستطيع السداد، أذللت نفسك وعرضتها إلى البلاء لما لا تطيق. لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى شيخا يهادى بين اثنين فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مره فليركب. فأمره فركب. لا تكلف نفسك ما لا تطيق، لا في العبادة ولا في الكسب ولا في أي شيء. وأعظم ذلك نفسيتك لا تحملها ما لا تطيق بأن تتحمل عباء الآخر. مثل يأتيك إنسان ويطلب منك شفاعة وأنت لا تملكها، لا تقول نعم، فتتحول هذا إلى ألم عليك بالمباشرة. كن صريحا، قل: لا أستطيع. خير لك من أن تعد ولا تفي فيتحول ذلك ألما على نفسك. إياك وأن تلبس نفسك لبوسا لا تستطيع أن تتلبس بذلك اللبوس. 23، اصنع لنفسك هدفا تسعى لتحقيقه وابذل الأسباب المؤدية إليه، واعلم أن أعظم الأسباب الدعاء، وتذكر أن الوقت جزء من الحل فلا تستعجل. قال: لما أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. موسى سأل ربه أن يريه من هو أعلم الناس، فدله على الخضر، فطلب منه الخضر ألا يسأله عن شيء فعله. فلذلك قال له: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. أنت حينما تسعى وتجعل لنفسك هدف معين، مشروع معين، تريد أن تزوج، تبني بيت، تملك سيارة، وظيفة معينة، لابد أن تعلم أن الوقت جزء من الحل. يعني لا يمكن أنك مجرد أن تبحث عن هذا الهدف أنه سوف يتحقق بعد يوم ويومين، لا، لابد أن تصبر حتى تحقق هذا الهدف وأن تبذل الأسباب التي تحقق لك هذا الهدف. 24، تذكر أن الحياة قصيرة ولا شيء فيها يستحق أن تذهب إلى النوم وأن تغاضب، بل لابد من الطمأنينة. الحياة ما تستاهل أن تذهب إلى النوم وأن تغاضب. وأذكرك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة 3 مرات ويدخل رجل واحد. فجاء عبد الله بن عمرو فاحتال عليه، قال: إني تلاحيت أنا والدي، يعني أصبحت بيني وبينه مشكلة، فحلفت ألا أدخل البيت 3 أيام، فهل تستضيفني؟ قال: نعم. استضاف الرجل عادي، ليس عنده زيادة في قيام ولا في صيام ولا في شيء. فلما تم 3 أيام قال: والله يا هذا لم يكن بيني وبين والدي شيء، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا كذا، فهل تعمل من عمل لم أرى؟ قال: والله هو ما رأي. فتعجب. ثم قال الرجل: إلا أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا حسد ولا أحسد أحدا على خير أن أعطاه الله إياه. فقال عبد الله رضي الله عنه: هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق. فلذلك اعلم أن الحياة قصيرة، فليس فيها شيء يستحق أن تذهب إلى الفراش وأنت مغضب، بل اطمئن ولا تحقد على أحد واستغفر للمسلمين والمسلمات. 25، كف عن ترديد الشكوى والخوض فيما يثير الأعصاب، وإياك والإثقال على نفسك بإظهار التشاغل المزعوم، لا تكثر الشكوى، لا تردد أنا ما عندي، أنا ما أملك، الزوجة تقول والله تعبنا، بيتنا فيه، لأنك ما تستفيد من هذا إلا أن تتعب نفسك. بل احمد الله تعالى على ما أنت فيه، فأنت على خير لم يحصله غيرك، وتذكر شكر نعمة ربك. وإياك التشاغل المزعوم، والله أنا مشغول، أنا ما أدري، وأنت أصلا لست مشغول، هذه الحقيقة. فلماذا تتشاغل تشاغلا مذموما لا تستفيد منه شيئا؟ واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار، فاحرص على عطاء كل وقت حقه، وتأمل مواقيت الصلاة ومواقيت الحج الزمانية. 26، احذر المشاكلة وحب مجاراة الآخرين، سيما في أمور لا تقدر عليها من أمور الدنيا، ولا تغتر بمظاهر الحياة. بعض الناس يحب أن يشاكل الآخرين، يشتري قلم مثل قلمه، ساعة مثل ساعتهم، لذلك حتى الآن أغرق السوق بالتقليد والمجوهرات المزيفة وما شابهه بسبب حب المشاكلة. وتأمل معي هذا الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه، فقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا. غني تاجر يركب مركبا جميلا، فترك الصبي ثدي أمه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. نطق، أنطقه الذي أنطق كل شيء، ثم رجع إلى الثدي. ومر بامرأة تجرر ويلعب بها، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الثدي الغلام مرة أخرى فقال: اللهم اجعلني مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما الراكب فإنه كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون إنها تزني وتقول حسبي الله، ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. فلذلك إياك والمشاكلة والمظاهر الخداعة، والتنافس إنما يكون على أمور الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. 27، احمد الله تعالى على الضراء كما تحمده على السراء، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذاك إلا المؤمن. اعلم أن الحمد على الضراء يوجبه مشهدان. كيف تستطيع أن تحمد الله على الضراء؟ لابد أن تتخيل مشهدين. الأول أن تعلم بأن الله سبحانه مستوجب لذلك، مستحق له لنفسه، فإنه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم. لما تعلم أن الله تعالى أحسن كل شيء خلقه وأنه مستوجب لهذا الحمد ولو كان في ظاهره ضراء، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الثاني أن اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، يعني اختيار الله لك لهذه الحالة خير من اختيارك أنت لنفسك. 28، لا يزيل الهم مثل الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قل ما أسألكم عليه من أجر، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وفي الحديث: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ليكن إحسانك ليس على وجه المقابلة أو انتظار المدح والثناء، وإنما هو منهج قرآني شريف: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. القلق المضطرب له علامات تبان عليه، أختصرها في التالي: أولا الاضطراب في الشخصية، مضطرب الشخصية. الثاني التردد في الأمر، لا يستطيع أن يجزم على شيء لأنه لا يثق بنفسه، فإذا عزمت فتوكل على الله. الثالث الشك، لا يمكن أن يحمل كلامك على محمل الحسن، يؤوله، يشك فيه، يبدأ لماذا قال، لماذا فعل، لماذا نظر إلي. الرابع الخوف، تجد دائم خائف، لا يمكن أن يجلس في لوحده أو أن يطمئن إلى نفسه. السادس عدم الطمأنينة في الأمور، عجل، لا يستطيع أن يقضي أمرا، وكذلك عدم المبادرة في الأمور، فتجده دائما كسول، لا يمكن أن يقدم على شيء. التشتت في الأعمال، لا تجد له عملا واحدا، كل يوم يركب موجة، كل يوم يركب موجة. كل ما رأى شيئا لأنه غير مستقر الذهن أصلا حتى يثبت على شيء. التسويف لا يبادر ولا يسارع حتى في التوبة حتى في الأعمال الصالحة، تمر عليه موسم الخيرات لا يستطيع أن ينجز شيئا. الملل تجد دائما الملل، يمل من الشيء، كل ما ظفر بشيء كل ما مل منه. حب العزلة من غير عذر شرعي، من غير ذنوب والمعاصي، هذه موجز لحياة أقلقت الناس. فمن سلك طريقة ما ذكرت من أدوية أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يسدده للخير. ثم أما بعد أيها الأحبة، هذه كلمات ورسالة أوجهها إلى كل من ضاقت به الحيل فحاول الاشتغال بالفانية عن العاجلة ولم يستطع التوازن. رسالة أوجهها إلى كل زوج ضاقت به الحيل في إسعاد نفسه مع زوجته فكاد أن يفشل. ورسالة أوجهها إلى كل زوجة ضاقت بها الحيل في إسعاد زوجها فكادت أن تفشل. ورسالة أوجهها إلى كل ابن ضاقت به الحيل في التأقلم مع متغيرات الحياة المادية والمعنوية فكاد أن يفشل. ورسالة أوجهها إلى كل ابنة ضاقت بها الحيل في أن تعرف مكانها وأن تسعى في حياتها وتصحح مسيرتها فكادت أن تفشل. ورسالة أرسلها إلى كل منزعج مضطرب لم تستقر به الحياة، فأوجه لهم جميعا هذه الكلمات. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقني وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13894.